بسم الله الرحمن الرحيم. الآن زلنا في الأبيات الأخيرة من الدماءات. وارثة لو رجلت عصبتي لها إن تتعاصبا في الرتبة. لا يقول عن هذه الوارثة اللي لا إذا قدرناها رجلا، إذا قدرت رجلا مثلا والله جعلت رجلا تعود عاصب، يعود ذاك الرجل عاصب كيف البنت، بخلاف هذه اللي إذا قدرت رجلا لا يكون عاصبا كيف الأخت لأمي وكيف الجدة لأمي. هذه الوارثة اللي لا قدرت رجلا يعود عاصب وعاد معها عصبة أبعد منها في الرتبة، هي أقرب منهم كيف البنت مع الإخوة، هذه لها القتل دون العاصب وله هو القتل دونها، ولا عفو إلا باجتماعهم. قال محمد مولود في الرحمة: ولها القتل دون رضا عاصب دونها رتبة، وله هو دون رضاها ولا عفو دون رضا الصنفين، ويكفي عاصب ومرأة. إلى عفات مرأة واحدة من البنات وعفى عاصب واحد من العصبة، القتل ما هو خالق، ما لابد منعه كامل جميع. بالسيف في قتل القسامة اقتدي، والبينات بالذي أرد الردي. قال عن القتل العاد بالقسامة، ذاك يقتل القاتل لا بالسيف لا بغيره، إلى عاد الصلقات الثابت بالبينة اللي شاهد عليه، ثابت بالبينات، ذاك يقتل القاتل بما قتل به، نقتله بذاك اللي قتل به. قال الشيخ خليل: وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر ولواط وسحر وما يطول، وهل والسم أو يجتهد في قدره تاويلان، فيغرق ويخنق ويحجر وضرب بالعصا للموت. نعم اقتل بما قتل ذاك اللي قتل به، ولو نار لعد قتل بالنار نقتله بالنار، يكون إلا بخمر إلا قهر حد على الخمر، ثم لا يشرف ويقهر عليه الإيمات ذاك لا يقتل بالخمر نقتل إلا بالسيف، ولواط لعد قتل باللواط ما نديره خشبة في دبور إلا نقتله بالسيف، وسحرين لعد قتل بالسحر واللي ما نسحروه إلا نقتله بالسيف، وما يطول فيه نقص الإبر ثم اللي ما نقتله به باللي ما محقق المماثلة في القصاص، خالق شيء يقتلوا قليل من النقص من الناس وخالق شيء يقتلوا كثير، وهل هو السم ندرى السم الصيل عاد يقتل به كان نقتلوه به، ويجتهدوا في قدره ونخلصوا ذاك القدر اللي يقتلوا من السم نديروه له، والله قاع ما نقتلوه به ذاك فيه تاويلين، فيغرق فبسبب ذلك العاد غرق حد في البحر في الميلين مات، غير القوف في الميلين يموت ذاك اللي يقتل به، ويخنق العاد يقتل حد بالخنيق نخنقه، ويحجر ضرب حد بحجر نضربه بها لين يموت، وضرب بالعصا للموت يقتل حد بدبوس نبطه بدبوس لين يموت، ولا يشترط تساوي الضربات مهما لا نتم نضربه حتى يموت. قوله بالسيف في قتل القسامة تقتدي، أي يعطي القود اللي هو القصاص. قلنا والبينات بالذي أرد الردي، ما لم يطول ولي الولي القتل بالسيف لو بغيره لو بغيره يتل. قلنا عنه وقتل بما قتل، يقتل بذاك اللي قتل به، يكون العاد شي طويل لا يطول عليه التعذيب، كيف قتله منع من الطعام والله منع من الشراب، ذاك الصلاة يقتل بذلك إنما يقتل بالسيف في ذيك الحالة. ولي الولي القتل بالسيف، قال عن الولي أعطيت الشريعة إذا أراد القتل بالسيف إن المكنوه من السيف توف، لو بغيرية تلو يسوى قاع القاتل اقتل بسماه السيف، نين دور الولي القتل بالسيف نعطوه السيف لأن القتل بالسيف خفع للمقتول. قال الشيخ خليل: هو مكن مستحق من السيف مطلقا، مطلقا معناها سواء قتل به القاتل قتل بالسيف أم لا، ولأن السيف هو الأصل في القصاص، ومعنى يتلو معناها يصرع ومعبر بها عن الموت، وغيره يتلو يصرع معناها يقتل، ومنه قيل للرمح ميتل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الردة. نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبائر، وأن يتوفنا مسلمين، آمين. الردة اقتضاء قول المسلم أو فعله كفرا كدعوى قدمي لحادث أو أن يتل حرفا من الهدى بالأرض مستخفا. قال عن الردة عنها اقتضاء قول المسلم، معناها قول المسلم شيء يقتضي الكفر، معناها يدل على الكفر. كيف يقول عنه أعوذ بالله يشرك بالله والله يكفر بالله، والله أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نبي، هذا الكفر الصريح، الكفر بالنطق باللفظ الصريح، والله عاد الفعل يقتضي الكفر. أما اللي كي القاء المصحف بالقدر يعملوا قاع ذاك القدر طاهر، كيف البصاق، كيف ذاك الترك، ترك الله، كيف الإلقاء مثلا الله يقولها، حد شاء مصحف والله لوح لبلد موسى قدر، كيف فيه البصاق يلطو يبادر ينزع من فمه لما عدلها يكون كافرة ولا يحاني يتيمم. قال أحمد فؤاد وانقعرت به إذا تيمم لأنه كغر عند العلماء، هاكو معنى الردة أعذن الله منها، وهي رجوع عن إسلام تقرر طوعا. اقتضاء معناها استلزام قول المسلم كفرا، كون قول المسلم يلتزم كفرا لا لافظ به لفظ صريح بالكفر، والله ملي قال شيء يستلزمه. اقتضاء واستلزم وتضمن. قال محمد مولود عن معناه ما أحد في الرحمة، قالها في رحمة ربي. وفعله والله فعل ملي استلزم كفر. نعم كيف القاء المصحف بالقدر، وكيف السجود للصنم، كدعوى قدمي لحادث ذاك قول يستلزم، ذاك قول يستلزم الكفر. كيف قال عن العالم قديم، نعم الله قال عن الله أنه جسم متحيز، ذاك ما يدل على الكفر ذاك يكون نعوذ بالله كافرا. وأن يتل حرفها من الهدى، والله يسرع، يتل معناها يسرع، معناها يطرح بالأرض حرف من الهدى من القرآن بالأرض مستخفا، حال كونه طرح استخفافا ذاك كفر، كذلك يحرقه ذاك ما الكفر، كذلك كتب الحديث طرح استخفافا زرقها استخفافا ذاك ما الكفر. أما حرق القرآن إلى عاد اللي يدور يحضنه عاد هذا الصحف متآكل ضايع، وقام حرقه ربما يجب وقع، وقال الكتب على أنه قاع يعود واجب ذات منها، والله حرق الأحاديث الضعيفة أغمى اللي معه كفر. هو في الميسر قال وفي المعيار ضابط ما يكفر به ثلاثة أمور، أحدها ما يكون نفس اعتقاده كفرا كإنكار الصانع، إنكار الصانع وصفاته التي لا يكون صانعا إلا بها، كيف مثلا صفات التأثير القدرة والإرادة، ذلك حد إنكار ذلك إنكار ذلك الصفات والله إنكار الصانع أنه يكفل له الله تبارك وتعالى، وجحد النبوءة لكن لا من ذلك الأول. الثاني صدور ما لا يقع إلا من كافر، كيف نعوذ بالله السجود للصنم. الثالث إنكار ما علم من الدين ضرورة، في حد ينكر وجوب الصلاة الله إنكار حرمة الخمر، لكن ما اللي قال له أنه يكفر به لأنه آئل إلى تكذيب الشارع. أو أن يحيل منه حرفا قائلا أنزل هكذا وإلا نكل. قال عنه من الردة رجاج يحيل معناها يغير حرف من القرآن عمدا، يحذف منه حرف أو يزيده بحرف، والله يغير منه حرف قاصدها قائلا أنزل هكذا، قائل هذا القرآن أنزل به الصفة، وإلا يكون ما ذكر استخفافا العاد اللي وضعه على الأرض ما هو مستخف به القرآن، والله عدل شيء من ذاك باطل اليم اللي ما فيه الاحترام حتى ما هو قاصد به الاستخفاف، ذاك عدل شحراء ذاك نكل هنا يعذر لأن عدل المعصية وعذر الإمام لمعصية الله تعالى. نختار النبه معلمين القرآن هم أنهم يعزوا إلى آخرتهم من اللي شاهدناهم يتموا اللي شاشرت تلاميذ عندهم الواحد مزلقين على القدر والمصاح مزلقين على القدر وتلاميذ يديروا فوقهم أقدامهم ويمسوا أرفاقهم ويمسوا بهم اللوح. قال محمد مولود عن يالله الولد يعود في المكتب ينقبض له مخلق ويقاية يجي فيها اللوح ونقرأ حافظة تحفظ اللوح من يتم يدير العلاقة وايمو عليه ثوابه الماء طاهر والمعلمين يالله يتقاوى الله تبارك وتعالى وحافظ إلى ذاك. أنا نفسي شاهدت مشاهد غريبة تستك منها المسامع. شفت بعض المعلمين نعوذ بالله نعوذ بالله شفت بعض المعلمين القرآن عنده عليه نوع من القدر ما نبغي نلفظ بلساني ذاك شفت نعوذ بالله. وجيت الواحد نهار لحقته القرآن مبعثر لأولادي مشوفوه قلت له هذا حرام يا أخي عساك اجمع هذا القرآن. قال لي أنا خلاصي ماله إلا خلاص بي خلاصي ماله قليل ومالي كذا ومالي كذا قام يبرر هذه الفعلة الشنيعة القبيحة الكفرية بقلة راتبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا النوع من المعلمين ينبغي للمسلم أنه ما يقرع عليه ولو ما يقرع عليه ولو بها التعلم رضاع ثاني. قالوا عن التلميذي لا يقرع عليه معلم ما هو تقي لا هي تتحول فيه ذيك الأخلاق. ينبغي حد عن حد لا هي شرط حد. أول شيء سولوا عنه أول شيء راقب محافظته على القرآن وتقوى استقامته لا يتحول هذا في ولده ويعود له ذا ندامة تمهم وقاع يصلح ولده إلين يعود هو فسد ولده وطاح في النار. ومعلم القرآن أطم منه حتى معلم المدرسة ما هو قاع كيفته في قلة احترام الشريعة ولا احترام كتاب الله ولا الحديث ذا قاع بطل ومجرب ذا قاع التركة كلهم يجي من المدرسة مالي كرن من القرآن والحديث ويشوطهم من بل وقفته ويتلدح فوقهم ولا قطن. قال له عن هذا يا الله حد يحافظ عليه هذا خطير هذا ما يتواس. أنا ذكر لي واحد كبير في قراش كبير من المدرسة قابل كرنا ملانا من القرآن ينشبه عليه فرنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووضعه بقدر لو طاهرا وتركوك الإلقاء ولو ذا أكبرا. نعم قال عن من الرد وضع القرآن المصحف والله حرف واحد من القرآن والله آية لو طاهرا حد طرحه للقدر يعمل طاهر في البصاق هذه العادة اللي فعله استخفافا ولما ذاك قلنا عنه يعذر معناها ينكل معناها أنه يعاقب الإمام بما يراه وهذا قال فاتقدم. وتركوا كالإلقاء قال عن تركوا إلى شاف حد المصحف ولا القرآن مطروح إلى القدر لكن لا كيف العادة هو اللي لاقيه لا بد من يبادر يقابضه والعجل يأخذه عن عجل ولما ذاك يرتد. ولو ذا أكبر معناه أنه يسوى هو محدث أكبر ما يحاني يتيمم ولا يتوضى ولا شيء بادر. وهذا وضع المصحف في القدر قلنا عنه رد اللاب الشرط ما دل قرينة هذا اللي طارحه العدم الاستهزاء منين يعود تعود فم قرينة على أنه هذا ما هو فعل استهزاء ذاك لا يكفر. قال الوداني اليعقوبي في نظمه في ردتي وقيدوا إلقاءه بقدري بغير عذر قاله ابن حجري ولم تكن قرينة ولو حصل ضعف لها بنفي الاستهزاء تدل. قال في شرح نظمه عزاه الشهاب على الشفاء لابن حجر هذا محمد مولود شرح الكفاء جاب ذا الكلام وجاب هؤلاء الأبيات. وكحروف الذكر أسماء الملك سبحانه والأنبياء والملك وكتب الفقه كذا إن كان والله إذا ما كان تهاونا بالشرع والحرمان كسب إن لم يكن مستخفا بها وآيها لها تقفى. وكحروف الذكر قال عن كيف حروف الذكر اللي هو القرآن اسماء الملك اللي هو الله تبارك وتعالى، اسماء الله الحسنى عبد القاهر في القدر زاد ذاك عدل لد سبحانه معناه تنزيها له، والانبياء والله اسماء الانبياء والله اسماء الملائكه كذلك ذاك كامل القاه في القدر لد كتب الفقه هم اللي القاها في القدر لد اذا ما كان اللي هو القاء هذه كتب الفقه في القدر اذا ما العاد استخفافا بالشرع تهاونا بالشرع معناه عدل استخفافا بالشرع ذاك يعود لد. والحرمانة كسبة إن لم يكن مستخفا بها العدل اللي هو ألقاها في القدر ما هو استخفاف لا طرحها في القدر ولا قصد به بعد الاستخفاف بالشرع ذاك عدل شي حرام. وآيها لها تقفى معناها الآيات اللي في كتب الفقه لها حكم كتب الفقه يتوف حكمها لا حكم كتب الفقه من أين يعود ما هو قاصد الآيات ابن فسب ذي الفعل قصد الله الكتاب من نفسه قال محمد مولود في الرحمة عاطف على موجبات الردة. وكذا كتب الفقه إن كانت استخفافا بالشرع فإن لم يكن مستخفا عزر الميسر وفي حكمها ما فيها من قرآن إن لم يقصد بالفعل إن لم يقصد بالفعل البناني لا ينبغي التكفير ببلل الأصابع بالريق لقلب ورق المصحف لعدم قصد التحقير الذي هو موجب الكفر في هذه الأمور. وقال عنه حرام البناني نصفا عن بلل الأصبع القلب الورقة بالريق عنه حرام قلب ورق المصحف أنه حرام. قال محمد مولود بشرح الكفاف عنده وتركك الإلقاء البناني جو لو رأى ورقة في الطريق مكتوبة وجهل ما فيها حرم تركها وإن علم أن فيها قرآنا أو حديثا فتركها ردة الهيثمي يحرم مد الرجل لشيء من القرآن أو كتب العلم بحيث يعد مخلا حرمته. وكذا بلع قرطاس فيه قرآن وكذا جعله بطانة لجلد تفسير أو صوانا لدراهم ويكره جعله صوانا لها إن كان فيه فقه مثلا ويحرم توسد مصحف قاميم مثلث ولو خاف سرقته. والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض ومن صغره مستخفا به كفر. ويحرم توسد كتب العلم الشرعي صرح به الهيثمي هو نبيات عيث نسمع تصغير مصحف ولوح مسجدي يمنع والتكفير عن بعض زدي ونسبة السواد للنبي أو قصار كفر على المروي. أرجع شوي لقولت وآيها لها تقفى أي يكفر بها المستخف فقط أو يستخف بنبي نجمع على نبوة له كليسع. قال عنه نرد حد يستخف بنبي مجمع على نبوته كيف تليسع. قال محمد مولود ولعله كل من عده القرآن في الأنبياء كذا اعتقاد نصره لم ينحاتم أو لم يكف عنه ذم من ذأم قال عن من الرد أحد يعتقد أن نصر النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب أن نصرته ما هي واجبة هذا نعوذ بالله الرد الذي هي اللام الاستخفاف به أو لم يكف عنه ذم من ذم والله ما كف عنه ذم حد ذم حتى إذن من النبي صلى الله عليه وسلم وحده حد ولا يتكلم ما ذم ما كف الذم ذاك يرتد ذاك اللي ساكت اللي ما كف الذم ما لقع ذم أعوذ بالله ذاك ما شروش قع ذاك خطر الد من ذم. قال تعالى مذموما مدحورا أي مذموما مطرودا. كذاك دعواه الصعود للسماء أو أنه الله تعالى كلما كذلك من اللي من الرد حد يدعى أنه يصعد إلى السماء قال الشيخ خليل أو يدعى أنه يصعد إلى السماء أو يعانق الحورة هكذا الرد أنه يصعد بجسمه لكن اللي يعود الرد أما بروحه فلا يكفر وظاهر عند بعضين جوازه. قال محمد مولود شرح الكفاف قال تنبيهم وجه كفره بدعواه بجسمه أنه كدعوى النبوءة لدعواه خصوصية لهم وانظر هل كذا إن ادعى أن في الطاعات ما يوجر فاعله أجرا كأجر الأنبياء كما يوجد في تقييد عند بعض الجهلة. هم الكفر حد ادعى الحلول أن الله حشاه أنه حل بجسمه نعوذ بالله. قال المختار البنا: وبعض أهل الباطن من أهل سوء ظاهر وباطن يزعم أن قد حل بالأجساد منهم تعالى بارئ العباد عما ادعوا من المحال الباطل من كل ما يباه عقل العاقل. أصل حق أصلهم أهل سوء ظاهر وباطن أو أنه جالسه لأن أكل من ثمار الجنة في القول الأجل. جلسه لأن أكل من ثمار الجنة في القول الأجل. كذلك من الكفر الرد حد ادعى أنه يجالس الله تبارك وتعالى ثم الكفر. قال محمد مولود في شرح الكفاف: فمدعي المجالسة والمكالمة كافر إجماعا. حق قال عنا حد ادعى أنه يأكل من ثمار الجنة ذاك صحيح فيه أنه ما هو كافر حكم عنها لا دعواه لا يكفر بدعواه أن أكل من ثمار الجنة بالقول الأجل معناها القول الأقوى وقال تقول عنه كافر. قال محمد مولود: وكفره القرافي كما في عبد الباقي لأن ظاهر الشرع توقف نعيم الجنة على الموت ورجح بعض خلافه وقد جاء في كرامات الأولياء وقوعه. انظر الميسر الجديد: وجاحد المعلوم بالضرورة كفره إن توقن به شعورا. قال عن جحد ما علم من الدين ضرورة عنه كفر. إن تضمن حكما قال محمد مولود إن كفر إن تضمن حكما كحل البيع أو تكذيب قرآن كجحد صحبة أبي بكر وقد قال جل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وكذا جحد مكة وغزوة بدر وحنين لأن كل في القرآن. هذا جحد كفر وذكر مشهورة من الشرع توقف عليها حكم الله في القرآن إذا حد قال عنها ما يخالق ذاك كافر. تعود ملي بسيطة مثلا ما هي رواية غامضة لعادة رواية غامضة وش حدها كيف كون ابنة الابن أجبار السدس مع بنت الصلب ذاك حد إيش حد كونها ترى السدس ذاك ما هو كافر به الرواية غامضة ما هو كل حد يعرف لا بد من تعود رواية ضرورية ما هي نظرية تحتاج للتأمل. وكفره إن توقن به شعور معناه إلى عتن لتعرف عنه يعرف عن يعرف حكمه وجحده ذاك باش يعود كافر. والعاد اللي ما يعرف حكمه مثلا ما هو عالم به ذاك عاصي به اللي تارك التعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا اعتقاد حل مجمع على حرمته مع علمه أن حضلا. قال عن كذلك من الردة حد يعتقد حلية شي مجمع على حرمته كيه اعتقد حلية الخمر الله الزنا مع أنه هو عالم عن ذا أنه حرام فات بلغه من الشريعة عن ذا حرام. قال البناني عند قول التخليل الشيخ خليل هو استحل كالشربي عياض أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا أو شيء مما حرم الله تعالى بعد علمه بتحريمه. قال محمد بابه في الميسر عاطف على ما فيه الردة: وكذا من قال من المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم والخلف في الدعاء بالكفر وفيه قد فصل ابن الشاطي تفصيل نبيه. قال عن حد دعا على حد بالكفر ذاك فيه الخلاف هذا الداعي يكان كافر والله بدأ قال تقول عنه كافر به اللي راضي بالكفر اختار الكفر لمن دعا عليه معناه عنه راضي بالكفر. نعم والخلف في الدعاء بالكفر هل يكون هذا الداعي كافرا أو لا به لإرادة الكفر كفرا. وفيه قد فصل ابن الشاطئ فصل فيه عالم إن قالوا ابن الشاطئ تفصيلا به. نعم تفصيل عالم النبي تفصيل له لا نقول ذلك إن شاء الله. قال عنه من أين يعود وقع تبعا لا قصدا، ذاك يعود ما هو كافر، ويختار الموت كافر مثلا ياك يعذب تو، هو قصده لا عذابه، ما قصده كفر، قصده لا تألمه في العذاب في الآخرة، ذاك يعود ما هو كافر، والعادة قصده كفر وتوفي أراضي بالكفر، ذاك يعود هو من نفسه كافر اللي هو الداعي. قال محمد مولود عنده فيه قد فصل ابن الشاطي تفصيل نبيه قال إن قصد كفره ليعذب عصى ولم يكفر، وإن قصد الكفر بالعرض لا بالذات جاز، كخبري وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل إلى آخر، معناها إلى آخر الحديث. وقتل الأنبياء كفر لكن وقع تبعا لا قصدا، المقصود مثلا لا علو المقامات في الشهادة، ما مقصود قتل الأنبياء عاد قتل قتلهم للنبي صلى الله عليه وسلم عاد عرض، معناه ما هو المقصود لا تابعته، معناه أنه إذا عاد داعي إليه بالكفر يدور ويعذب كفره عرض، معناه ما هو مقصود عرض ما هو مقصود. يقال أصابه سهم عرض وهو ما قصد غيره، أنا أن هذا السهم كان مقصود به واحد ما هو هو، وعقب جاب واحد أخر. هذا من شرح محمد مولود للكفاف.